وقلي بقى وحية عينيكي ايه اللي جرى يا حبيبتي ليكي وقلي بقى ده انا روحي فيكي بطلي بقى وحية عينيكي ايه اللي جرى يا حبيبتي ليكي وقلي بقى ده انا روحي فيكي على كل حاجة صغيرة بنخش في سن وجيه مع انك عارفة ان انا دوري وماشي سليم انا نفسي افهم منك يا حبيبتي بتاخدي ايه سيبك بقى من الجو ده الجو ده قديم على كل حاجة صغيرة بنخش في سن وجيه مع انك عارفة ان انا دوري وماشي سليم انا نفسي افهم منك يا حبيبتي بتاخدي ايه سيبك بقى من الجو ده الجو ده قديم بطلي بقى وحية عينيكي ايه اللي جرى يا حبيبتي ليكي وقالي بقى ده انا روحي فيكي على كل حاجة صغيرة بنخش في حوارات كل لما نعدي بمشكلة بنقلب في اللي فات في ثواني لقيتي بتزعلي يا حبيبتي من مفيش بوقتي لي متخيلة انك ما بتغلطيش على كل حاجة صغيرة بنخش في حوارات كل لما نعدي بمشكلة بنقلب في اللي فات في ثواني لقيتي بتزعلي يا حبيبتي من مفيش بوقتي لي متخيلة انك ما بتغلطيش أنا نفسي أفهم